بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. الباب ده هو عبارة عن قصر الصلاة الرباعية في السفر، والعنوان ده زي ما قال باب ما جاء في التقصير. في بعض النسخ العنوان متغير، هتلاقي عندك في الهوامش أبواب التقصير، أيوة، وفي كمان باب قصر الصلاة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. إيه الموضوع ده بقى؟ الكلام في الحديث ده جزئية من موضوع السفر. أقام 19 فين؟ وإحنا إذا قعدنا 19 قصرنا، وبعدين إذا زودنا أتممنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح مكة في فتح مكة كل يوم يعتقد أن القتال هينتهي، وبالتالي كان بيقصر الصلاة لأنه على سفر، ففضل كده لحد 19 يوم ورجع. فهم خدوا من دي حكم أنه إذا سافر الإنسان في مكان لم ينوي الإقامة فيه واعتقد أن حاجته تنتهي في الغد أو بعد الغد، فله أن يقصر الصلاة، فطالت به الإقامة فيقصر. كل يوم يعتقد أنه سوف ينهي مهمته ويرجع لحد 19 يوم. من قضتش الحاجة في اليوم 20 يتم، إن شاء الله تنقضي بقى في اليوم 20 أو اليوم 21، لأن أقصى مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو مقيم في مكان يعتقد أنه أيمن. الموضوع ببساطة عشان نفهم بقى الحديث اللي جاي، نعمل زي ما عملنا في الأبواب اللي فاتت، نحن نشرح الموقف الأول. خد بالك، قصر الصلاة معناها إن الصلاة الرباعية تصلى ركعتين بس، الصبح زي ما هو ركعتين والمغرب زي ما هي 3 ركعات، يبقى الظهر هيبقى ركعتين، العصر ركعتين، العشاء هتبقى ركعتين. صلاة القصر دي لها شروط. أول شرط لصلاة القصر أن يكون المصلي مسافرا، أول شرط. الشرط الثاني أن تكون مسافة السفر تسمح بالقصر مسافة محددة، وهي 80 كيلو متر و640 متر، 80 كيلو و640 متر، يعني تقريبا 80 كيلو ونص، أقل ما كده ما يصحش له القصر، لازم تكون دي المسافة اللي هيسافر. الشرط الثالث لصلاة القصر أن يكون السفر مباحا، بمعنى أنه مسافر إما لأمر ديني وإما لأمر دنيوي مباح، مسافر للتجارة، مسافر للدراسة، مسافر للزيارة، مسافر للحج، مسافر للعمرة. اما مسافر بقى عشان يحضر ماتش كوره، او مسافر علشان يسرق، او مسافر عشان يحضر حفله اضواء المدينه، طبعا بتختلف بقى. يعني شرط العلماء ان يكون السفر مباحا. مباح امتى بقى؟ في عصرهم، مباح في رايهم مش في راينا احنا، لان احنا الوقت بنبتدي نتسيب ونبيح ما لم يكن مباحا. فمثلا الأغاني الناس اختلفت فيها في ناس أجازت السماع وناس لم تجز السماع على الإطلاق. قال لك المعازف والعود والكمانجة وكل ده حرام أيا كان الكلام اللي بيتقال حتى لو كان مدح لرسول الله. في ناس قالت كده وفي ناس قالت لا، إذا كان الكلام لا يحرك المشاعر الوحشة بأنه يشجعك على الانتقام، يحط في نفسك مسائل وحشة يعني حقد أو غل أو شهوة حاجات ممنوعة، أو فيه تكسر وخنوع، وزي مثلا لما راجل يغني ويقول يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا، بيتمنى أنه كان الشبشب اللي لبسه الست بغني، والواحد كان اسمه عبد العزيز محمود أظنه حاجة زي كده، وغيرها وغيرها وغيرها. الأغاني دي رغم أنه ما فيش فيها كلام حرام، لكن حرام ليه؟ لان لما راجل يتمنى ان يكون الشبشب اللي دايسه فيه الست يبقى يستاهل ضرب الجزمه. فده نوع من الاغاني اللي قالوا ما يصحش وتحرم بالاجماع، بالاجماع، سواء كانت بتحرض على الفسق او الفجور او سوء الاخلاق او الشهوه او تحرك الشهوات فيها كلام مش كويس، ده محرم بالاجماع. فيه ناس بقى قالت اذا كان الكلام غزل عام مش في واحدة معينة، زي بانت سعاد في قلبي اليوم متبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول مثلا، أو يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مثلا، أو ريم على القاع بين الباني والعالم أحل سفك دمي في أشهر الحرم غزل، أنشد الغزل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمانع، لكن ما تغناش أنشد بس. فإذا كان حيتغنى يبقى ما فيش مانع. ففي قوم أجازوا السماع بشرط زي ما قلنا الكلام يبقى مباح، إذا كان غزل يبقى في عموما ما يبقاش فيه كلام غلط، ما يبقاش فيه حض على سوء أخلاق أو على شهوة، كمان ما يشغلش عن الصلاة، ما يشغلش عن ذكر الله، ما يضيعش على الناس مصالح، ما يفوتش عليهم مصالح دنيوية أو أخروية. أجازوا السماع، ده كان في وقتهم طبعا. بالتالي اللي حيسافر بقى عشان يحضر حفلة فيها أغاني زمان أيامهم، اللي بيجيز له السماع حيجيز له القصر باعتبار أن السفر مباح وباعتبار أن الأغاني والسماع لها مباحة بشرط الشروط اللي احنا قلناها. لكن لما نيجي النهاردة بقى نقول للأئمة دول في حفلة أغاني ينزل، هيقول لك إيه؟ لا ما ينزلش، ما ينزلش، الأغاني دلوقتي بقت حرام مش زي زمان، أو لا مفتقدة للشروط اللي شرطها العلماء اللي أجازوا السماع، خصوصا الأغاني المرئية في التلفزيون، لأنه كلها عبارة عن مناظر بنات بترقص وتتمايل وتتقصع وكلام كده، ودي تبقى حرام طبعا، لأن الرؤية دي حرام، بنات بترقص وتتقصع وحاجات زي كده مش حلو، فطبعا تفرق. وبالتالي لو سئل النهاردة أي حد من الأئمة إيه هو السفر المباح، هيحدد على وجه التحديد مصلحة دنيوية فيها أكل عيش يعني، أو زيارة مريض، أو زيارة قبر، ممكن قبر أبوه يروح يزور قبر أمه مفيش ما يمنع، ده مباح كل ده. رحلة التجارة، رحلة الدراسة، زيارة صديق، خرج رجل لزيارة أخ له في بلدة مجاورة فأرصد الله له ملكا قال أين تريد؟ قال أريد زيارة فلان. قال لك نعمة عنده تربها؟ قال لا. بينك وبينه نسب؟ قال لا. قال بينك وبينه تجارة؟ قال لا. قال فإن الله قد غفر لك. عشان الخطوات، رايح تجارة، رايح دراسة، رايح زيارة، كل دي أمور مباحة، أو رايح عبادة بس، ما سوى ذلك السفر غير مباح. وإذا كان السفر غير مباح فيحرم قصر الصلاة، أو لا يصح بمعنى أصح يعني، بدل ما نقول يحرم، لا يصح قصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة فأصبحت صلاته باطلة. يبقى ده الشرط الثالث. يبقى أول حاجة قلنا أنه يكون مسافر، تاني حاجة يقطع مسافة القصر، تالت حاجة أنه يكون السفر مباح، رابع حاجة أنه ينوي قبل إنشاء السفر أن يقطع المسافة. يعني إيه؟ 80 كيلو دول تعدي طنط، عند طنط مثلا، قام الصبح نوى سفر دمنهور، ما فيش قصر بقى لحد دمنهور، لان ما تجيش 80 كيلو، دمنهور 60 كيلو، لما وصل دمنهور بيسأل أمال حسنين فين اللي وراه يشتغل معاه أو يجيب معاه تجارة أو يزوره. قال والله ده سافر طنطا الصبح. الله، طب أحصله، هيحصله في طنطا يخسر الصلاة؟ لا مينفعش، مينفعش. ليه؟ لأنه ما نواش من الأول، لازم تبقى قبل ما يتحرك من بيته يكون ناوي يسافر مسافة تتعدى 80 كيلو و 640 متر. ده برضو الشرط. الشرط اللي بعد كده الخامس، انه ما ينويش الإقامة في الحتة اللي رايحها مسافة تجب عليه فيها 20 صلاة. لفقهم انت 4 ايام متلفقين، مش اليوم 5 فروض، يبقى 4 ايام متلفقين، صح؟ يسافر قبل المغرب، يبقى المغرب والعشاء في اليوم الاولان، اليوم الثاني كاملا، اليوم الثالث كامل، اليوم الرابع الصبح والظهر والعصر، خلاص يبقى 20 صلاة. يعني اذا قعد لعصر الرابع يوم يبقى ما يخسرش الصلاة. فاهمين ازاي؟ المهم ان يبقى هيصلي في المكان اللي هو قاعد فيه ده اللي سافر له 20 صلاة. فاذا كان هيجي عليه الوقت، ما واحد يقول لك ما انا مش حصل لي العشاء بقى ادانت، لكن مش حصليها اما ارجع، لا، بدم ادانت، بدم اذن للفرض، خلاص وجب عليه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وجب عليه. فاذا كان هيقعد مده يجب عليه 20 صلاة، يبقى بمجرد ما يوصل هيتم الصلاه، يبقى يقصر في السك. يبقى انت مسافر مصر تقعد 5 ايام، من هنا للقاهره تقصر الصلاه. اول ما توصل القاهره وجب الظهر عليك، هتصلي قد ايه؟ 4 ركعات على طول، لانك انت قاعد 4 ايام او 5 ايام في القاهره. جاي اسكندريه قاعد 2 يومين، يبقى هتقصر الصلاه وانت جاي في السكه، وكمان وانت قاعد في اسكندريه، وكمان وانت راجع. واضح؟ يبقى ما يصحش القصر اذا كنت هتقعد في المكان اللي انت واصل له مده يجب عليك فيها 20 صلاة. الشرط اللي بعد كده انه لا يصح القصر مطلقا او الابتداء في القصر الا بعد التحرك للسفر، بحيث يعد المسافر مسافر عرفا، يعد المسافر مسافرا عرفا. وبالتالي انت مسافر واخد شنطتك ونازل ركبت التاكس، اسمك مسافر ولا لسه؟ لسه. رحت مطار اسكندرية، قعدت في المطار، دخلت الجوازات، خلصت الباسبور التذكرة، دخلت جوه مستني بقى لما ينادوا عليك تركب الطيارة، مسافر ولا لسه؟ لسه. ركبت الطيارة، مسافر ولا لسه؟ لسه. الطيارة قامت طلعت في الجو، تبقى انت هنا اسمك ايه؟ مسافر. فاهم؟ طب مسافر بالعربية مش بالطيارة يا سيدي، مسافر بالعربية، ركبت عربيتك ومشيت لحد الملشين محطة البنزين تاخد بنزين، مسافر ولا لسه؟ لسه. رحت لحد العجمي، مسافر ولا لسه؟ لسه. عند محطة الرسوم والعمرية، مسافر ولا لسه؟ لسه لسه. يبقى لو انت مسافر من طريق البر لازم تفوت بلدك وضواحي البلد. العمرية ضحية، صح؟ اهي كده. يبقى بعد ما تجاوز العمرية تبتدي تقصر الصلاة. فإذا صليت الظهر في العمرية أو في العجمي يبقى هتصلي الظهر 4 ركعات، مع أن أنت راكب عربيتك وماشي. لسه لا يصح لك القصر. طيب لو أنت مسافر من قرية، يبقى لو أنت مسافر من قرية في الحالة دي هتعمل إيه؟ القرية ملهاش ضواحي إنما لها حدود. حدود القرية إيه؟ مقابر القرية، دي حدود القرية، خلاص. لو انت مسافر بالمركب ورحت الميناء ودخلت الجوازات برضو وما الى ذلك وركبت المركب، ما انتش مسافر. امتى تبقى مسافر؟ لما المركب تفك الرباط وتزمر الزمارة وتمشي. ده معناها ان يعد المسافر مسافر عرفا. طيب نقول كمان لو انك انت بقى مسافر فرضا جدلا القاهرة ولك مصلحة وراح تخلص مصلحتك في إدارة التجنيد وهتقعد يوم يومين وهترجع، هتقصر الصلاة طبعا وهتروح مصر وهتقصر الصلاة. وبعدين لما تقصر الصلاة اليوم الأولاني والتاني قال لك تعال بكرة، رحت بكرة قال لك اي موظف في اجازه تعال بكره، رحت بكره قال لك لا ده ناقص لك الورقه دي تروح تختمها من مجمع التحرير وتعالى، رحت مجمع التحرير قال لك الخزنه قفلت تعالى بكره، رحت تدفع في الخزنه تاني يوم على ما رحت عند التجميد كانوا روحهم قال لك تعالى بعد بكره، كل يوم يقول لك تعالى بكره، كل يوم تعتقد ان مصلحتك هتنتهي ما بتنتهيش. لحد امتى تفضل تقصر الصلاه بقى؟ 18 يوم بس. هنا في الحديث بيقول 19، في كتاب الاسلام واركانه بيقول 18. ليه؟ لان الروايه هنا 19، فيه روايه 18 وفيه روايه 17 وفيه روايه 15، فقالوا اللي قال 19 حسب يوم السفر ويوم العوده، واللي قال 18 حسب يوم واحد اللي هو يوم السفر وما حسبش العوده، او حسب العوده وما حسبش السفر، واللي قال 15 اللي قال 17 اللي حسب ده ولا حسب ده، اللي قال 17 حسب مده السفر بس، واللي قال 15 قالوا الحديث ضعيف مش من حيث السند، قالوا ضعيف من حيث المتن يعني. دي تقريبا احكام عامه مبدئيه، لكن لسه في احكام تانية لازم نعرفها. من ضمن الاحكام بتاعه القصر او من ضمن الشروط بتاعه القصر انه ما يصليش نوافل تابعه للفرائض، بمعنى صلاة الظهر في سنة قبلها ركعتين وفي سنة بعدها ركعتين، السنن اللي هي التابعة للفرائض أو النوافل التابعة للفرائض أو السنن المؤكدة الملحقة بالفرائض. بدام صليت الظهر ركعتين يبقى لا هتصلي قبله سنة ولا هتصلي بعد سنة. السنن الوحيدة اللي كان بيحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر سنة الفجر وسنة الوتر. فالركعتين بتوع سنة الفجر المسافر بيصليهم، والوتر المسافر يصليهم. النقطة كمان اللي بعد كده انه المسافر بدل بيصلي فريضة لازم ينزل على الارض ويصلي متجها للقبلة، يقوم ويركع ويسجد وما الى ذلك. اما التنفل مطلقا فجايز مش ملحقة بالفرائض، يعني مسافر طول الليل يعمل ايه؟ اهو قاعد ركب الجمل، ركب الحمارة، ركب الحصان، ركب العربية، ركب الطيارة، هل ممكن يصلي؟ أيوة يصلي نفل حيث ما توجهت به راحلته، يعني ما يشتجهش للقبلة ويومئ، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته في السفر. النافلة اللي بيصليها نافلة مطلقة مش ملحقة بالفرائض. دي تقريبا أحكام القصر. يفضل حاجة واحدة وهي أنك أنت زي ما قلنا مسافر رايح دمنهور ما فيش قصر صلاة، فبتسأل عن المصلحة قالوا لك دي في طنطا فكملت الطنطا، قالوا لك لا ده راح بنها رحت بنها، قال لا ده في القاهرة رحت القاهرة، قالوا لك لا ده أنت لازم تروح تجيب شهادة الميلاد بتاعتك من أسوان رحت أسوان. لو فضلت تلف الأرض كلها هتصلي تمام مش هتقصر صلاتك. ليه؟ لانك لم تنوي قصر الصلاه من الاصل في السفر، ولم تنوي قطع مسافه القصر. فما دام ما نويتش قطع مسافه القصر يبقى ما تقصرش الصلاه حتى لو رحت ولفيت الارض كلها. واضح؟ دي تقريبا تذكره لاحكام قصر الصلاه، وما لهاش علاقه بالجمع بقى، مش عشان انت مسافر تقوم تقصر الصلاه وتجمع الصلاه، الجمع احكام ايه؟ لوحدها، لان الجمع قد يصح للمقيم زي عسكري الدوريه عسكري المرور مثلا، المريض اللي يجد مشقه في الوضوء لكل فريضه وما يقدرش يمسك وضوءه ممكن له الجمع، الشيخ الكبير الفاني اللي ما يقدرش يقعد يستنى العشاء على 10 لتلت في الصيف 10 لتلت ما يقدرش بينام على روحه بينام الساعة 7 ولا 8 يبقى له أن يجمع. لها شروط معينة، الجمع له شروط تختلف عن شروط إيه؟ القصر مالوش علاقة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة. عشرة بالألف. أيوة. طيب إيه الحكاية دي؟ السفرية بقى سفرية الحج، دي سفرية الحج. لما خرج من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأربع بقينا من ذي القعدة أو ذي القعدة، أربعة، فضل أربعة أيام. صلى الظهر أربع ركعات في المدينة، ولما خرج لذي الحليفة عد مسافرا بقى عرفا. ذو الحليفة قريبا من المدينة لكن بره المدينة، اللي عندها بيحرم الحج والمعتمل عند أبيار علي. صلى العصر ركعتين وبدأ القصر، وصل مكة وبدأ القصر لحد ما رجع. قالوا له: طب أقمت في مكة قد إيه؟ قال لهم: عشرة. طبعا عشرة مقصود بها الأيام، عشرة أيام، لأن الصلاة الكلام عن الصلاة، والصلاة بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. يبقى لما يقول عشرة يبقى قصده عشرة أيام ولا عشر ليالي؟ عشرة أيام، مش كده؟ احنا بنحسب صلاة دلوقتي، والصلاة بالنهار باليوم ولا بالليلة؟ باليوم، بالصلاة في اليوم. فعشان كده عشرة أي عشرة أيام. بتوع العربي بقى يستغربوا، يقول إزاي اليوم مذكر وعشرة بالألف؟ المفروض عشرة بالتاء المربوطة، لأنه تعرفين العدد عكس المعدود. نقول أربعة رجال، أربع نسوة، أربعة رجال، أربع نسوة، أربعة أيام، أربع ليالي. العدد عكس المعدود، فهمت؟ فتقول عشر أفراخ مثلا، إذا كانت فرخة يعني، يعني كل ما كان المعدود مؤنث يبقى العدد إيه؟ مذكر. وإذا كان زي ما قال لك سبع سماوات، سبع مش سبعة، سبع سماوات، ها؟ واضح؟ هنا المعدود مذكر أيام، يبقى عشرة مفروض تبقى إيه؟ مؤنث، تبقى كام؟ عشرة بالتاء المربوطة. طب ليه قال عشرة؟ الحكم في اللغة العربية بيقولوا لنا الناس بتوع اللغة، بيقولوا إذا لم يذكر المعدود جاز التذكير والتأنيث في العدد. هذا الحكم، خدت بالك بقى بتوع اللغة العربية أنتم؟ يبقى إذا حذف المحدود لم يذكر يبقى جاز في العدد إيه؟ التذكير والتأنيث. ممكن يقول عشرة مذكرة رغم المعدود مؤنث، ممكن يقول عشرة. فجاز التذكير وجاز التأنيث طالما لم يذكر المعدود. العشرة أيام دول بقى ما لم يقمهم بمكة، ما قعدش عشرة أيام على بعضهم في مكة كده وقصر، لأنه لو كان قعد عشرة أيام في مكة على بعضهم ما كانش قصر، كان تم الصلاة. إنما عشرة ده بيقول عليهم إيه؟ هو لما وصل مكة ما كملش فيها لأنه قعد فيها شوية، لأنه وصل لأربع، أربع خلونا من ذي الحجة، يعني هو خد 8 ايام في السفر، طلع فضل 4 ايام على ذي القعدة ما يخلص، وصل مكة لأربع خلونا من ذي الحجة زي الحديث ما بيوصف، خلاص. يوم 8 طلع منها، يوم 8 طلع ايه؟ منها، يبقى ما كملش 4 ايام في مكة، قعد في منها يوم 8. يوم 9 راح فين؟ عرفة. نزل من عرفة بعد كده يوم العيد راح فين؟ مكة. خلص طواف الإفاضة وبعدين نزل من مكة راح فين؟ منى. قعد فيها كام يوم؟ 3 أيام. وبعدين رجع تاني لفين؟ لمكة. وبعدين سافر. يبقى العشر أيام ما هماش فين؟ ما هماش في مكة، دول عشر أيام مناسك فيها تنقلات، علشان كده اعتبر أن السفر لا زال إيه؟ مستمرا، لم تحدث إقامة. نعم. باب الصلاة بمنن. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يبقى بيروي بيقول انه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى سفر صلى الاربع ركعات صلاهم ركعتين يعني قصر الصلاه في منى. ابو بكر كذلك كان يقصر الصلاه في منى. عمر كان يقصر الصلاه في منى. سيدنا عثمان صدرا من خلافته يعني الفتره الاولى من خلافته ثم اتم عثمان. سيدنا عثمان كان بيقصر الصلاه في منى وفجاه بدا له ان يتم فاتم صلاته. عشان يبين للناس جواز القصر وجواز الإتمام ويبقى قصر الصلاة رخصة من شاء أخذها ومن شاء تركها. مين كمان كان بيتم الصلاة في السفر؟ سيدة عائشة وفي منى كذلك أتمت. بيقولوا ليه كانوا بيتموا الصلاة؟ الناس بتستنتج بقى بتقول أنا بعتقد أن إتمام من أتم الصلاة في السفر إتمامه ليبين للناس أنها رخصة مش فرض. رخصة، عاوز تقصر الصلاة تقصر، مش عاوز بلاش، فهي مش فريضة، بحيث لو صليت الظهر أربع ركعات في السفر تبقى أثمت أو صلاتك تبقى بطلة، فبيبينونا الجواز يعني. بعض الناس بقى لما حب يستنتج ويقول ليه يا ترى؟ قال لأنه اعتقد أن القصر مباح في السفر اللي فيه خوف، اللي فيه خوف، بدام السفر فيه أمن. ليه الآية لما جت في القصر قال إيه؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا قصر الصلاة شرطها الخوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيجي الاحاديث يقول لك صليت معاه امن ما يكون وصليت معاه ايه قصر ما كانش فيه خوف. طب ايه التعارض بين الايه وبين السنه؟ لا ما فيش تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وسع ما كان ضيقا او عمم ما كان خاصا اذن له. ويبقى اللغه بقى العربيه تخرج لنا من المأزق ده بإيه؟ يوم يقول حين قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب يعني إيه؟ يعني الغالب في حالة السفر إنك تبقى خايف. الغالب في حالة السفر في وقتها وحروب إنك تبقى خايف، قلما يكون السفر آمن. فيقوم يقولوا الكلام خرج مخرج الغالب، يعني الغالبية في السفر إيه؟ لكن مش مقصود، يعني مفهوم اللفظ غير مراد، أو زي ما يقولوا لا مفهوم له ساعات، ساعات يقولوا مفهوم اللفظ غير مراد، وساعات يقولوا لا مفهوم له. فكذلك هنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم شرط صحيح، لكن مش مراد، مش مقصود، خرج الكلام خرج مخرج الغالب، وفي كتير أوي في القرآن كده. زي حاجات ما هو ده برضه خرج مخرج الغالب كذلك. ففي القرآن في حاجات كتير قوي كده يقولوا خرج مخرج الغالب، زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ودي شرحتها لكم قبل كده. طب وإذا لم يردنا؟ طبعا لا، إنما هو خرج مخرج الغالب اللي هو إيه؟ كانت البنت تبقى عاوزة تتعفف وسيدها ملكها المالك لها يجبرها على إيه؟ على البغاء، فخرج مخرج الغالب يعني. وكتير في القرآن حاجات زي كده يقولوا خرج مخرج الغالب أو العدد غير مفهوم يعني، أو اللفظ يعني لا مفهوم له أو مفهومه غير مراد. وبالتالي يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في حالة الأمن ما خالفش الآية، لكن وسع ما كان ضيقا رحمة بالأم. وبالتالي الناس بقى اللي قالت انا اتم الصلاه اعتبر انه ايه خد اللفظ على ظاهره، ان خفتم بدل ما خفتش يبقى اتم الصلاه. كل ده استنتاجات لتصرف عثمان وعائشة، استنتاجات يعلم الله بصحتها. المهم ان هم سيدنا عثمان قصر ثم اتم. يبدو اللي يتبادر للذهن انه بيبين للناس كامام وخليفة انه قصر الصلاة رخصة وليس ايه فرض. نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة انبأنا ابو اسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. دي مرضه آمن ما كان في منى ركعتين، طبعا يبقى معنى كده بقى ما اشترطش الخوف. عاوز يقول ان الخوف ليس شرطا، أفعل تفضيل اللي هو أكمل الرجال أفضل الرجال أجمل النساء، أفعل تفضيل لا يضاف إلا إلى جمع. جمع هنا مش مضاف لجمع، مضاف لمفرد برضو، حالة شاذ. آمن ما كان أهو مفردة، رغم أنه هو أفعل تفضيل اللي يضاف إلى الجمع. عشان كده بقوله ما أخطأ نحوي، وعشان كده كنا بنسقط في العربي، أو يعني بننجح على حروك روك، عشان ما احنا مش عارفين نفهم العربي كويس كتير. العرب اللغة العربية لغة كبيرة ولغة عظيمة ولغة جميلة ولغة أصعب لغة في العالم مثال اللغة العربية. فآمن ما كان أهو مضاف لمفرد يا سي، هذا ما اللي فكر عشان يطلع لها تخريج. المهم بيقولوا ساعتها إيه؟ بيقولوا ساعتها كيف أضيف أفعل تفضيل إلى مفرد والمفروض أنه يضاف إلى جمع؟ قال لك بتقدر بقى، بتقدر يقول لك آمن ما هنا مصدرية، يبقى ما كان أي آمن الأكوان التي كان فيه، أو آمن الأحيان، ويروح ملفق لها جمع. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. بقى سيدنا عثمان زي قلنا صدرا من خلافته في البداية كان بيصلي ايه في السفر في منى 2 ركعتين، جه بدأ يصلي بدل ما يصلي القصر صلى ايه اتمام. فلما الناس صلت وراه بقوا لقوا بيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات استغرب، راحوا لعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قالوا له الحق ده احنا صلى بينا 4 ركعات. قال لهم والله انا صليت مع النبي 2 ركعتين رسول السلام، ابو بكر 2 ركعتين، عمر 2 ركعتين. استرجع، قال ان لله وانا اليه راجعوا. استرجعوا مش معنى كده ان سيدنا عثمان غلطان او ارتكب حرام، انما استرجعوا باعتبار انه الظاهر مخالف لما عهده من السنة، من أجل ذلك استرجع، لكن مش معنى استرجعه أنه ده حرام. وبعدين ليت حظي من 4 ركعتان، ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبل أهدي من 4 ركعات، يعني ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، يعني بيقول يا ريت لما يصلى 4 ركعات يتقبل منهم 2 ركعتين. ها؟ لا ابدا ابدا. من هنا اغرب من شفتها في حياتي. انا عاوزك يا عزت، عاوزك تعالى، من هنا اغرب من شفتها في حياتي. اللي يقولها ياخد جنيه، اللي يقولها ياخد جنيه. مش يقول لك من للتبعيد، من للبيان، من للابتداء، من مش عارف لايه. اللي يقول من هنا ايه ياخد جنيه. قول يا سيدي. ايوه تاخد جنيه، تاخد جنيه بس تحطه في صندوق صدوق اللي عجبك مع الجنيه وجبك من هنا للبدلية. طيب اللي يجيب لها مثال من القرآن ياخد جنيه، اللي يجيب لها مثال في القرآن ياخد جنيه. يلا مين حد؟ أيوة قول. أديله جنيه. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أهدي اللي في القرآن عشان تبقى أنت اللي جبت صح، جبت صح تعرف المثال، وأنت اللي جبت الآية تعرف إعرابها إيه. يقولوا هنا من للبدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلا من الآخرة، سموها من للبدلية، شيء غريب. صحيح فوق كل ذي علم عليم. اديته جنيهات، اديته اديله جنيه، والثاني ده اديله جنيه. وصل وصل الورق ما شاء الله. ارفع ايدك بقى لحسن واحد تاني ياخده. انت بتحطه في الصندوق ليه؟ دي لصاحبه هو اللي يحطه مش انت. يمكن هو مش عاوز يحطه في زكاة المال، عاوز يحطه في عايز يحطه في جيبه هو حر، عايز يحطه في جيبه هو حر برضه، عاوز يحتفظ بيه تذكار ما فيش مانع. يعني لا يشترط ان تحطه في الصندوق، احنا بنقول الصندوق كده بس مزاحا، لكن خليه تذكار ما يجراش حاجه. يبقى هنا من ايه؟ للبدلية. وبالتالي ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، يعني ليت حظي بدلا من ال4 ركعات اللي صلاهم اتماما ركعتان متقبلتان، لانهما توافقان السنة. ده اللي عاوز يقوله، ان لو وفقت السنة وتقبلت الركعتين لاني بقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتبع السنة، افضل من ان انا اصلي 4 ركعات وما تضمنش انه من قبله، لانك انت بكده خالفت. ده اللي عاوز يقوله. نعم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 يلبون بالحج. أهل صبح 4 اللي هو 4 ذي الحجة. نعم. لصبح 4. نعم. فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. طبعا إلا من معه الهدي. فسخ الحج إلى عمرة دي عملية تمت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقط، ولا تصح إلى يوم الدين. انه يلبي بالحج وبعدين يقول لا اعملها عمره احسن، يعني لبى بالحج وبعدين طب ما تمتع احسن واعمل عمره وحل. ما ينفعش. فسخ الحج الى عمره امر حدث مره في العمر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه في حجه الوداع، غير كده ما ينفعش. نعم. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. شوف بقى، اليوم والليلة سماه سفر، وبالتالي ما اشترطش انك تسافر شهر. اليوم والليلة دول هم ده اللي سماهم سفر. 80 كيلو اتحسبت على كده بقى. اتحسبت ازاي؟ قالوا انه الابل المحملة بالاثقال السائرة سيرا عاديا تقطع مسافة يوم وليلة، تقطع في يوم وليلة قد ايه؟ لو جبت جمل وحملته ومشيته يوم وليلة كاملين يقطع مسافة قد ايه؟ لقوا يقطع مسافة 80 كيلو و640 متر. عشان كده قالوا تبقى هي دي مسافة السفر، مسافة القصر. لان السفر يوم وليلة يبقى سفر، السفر يوم وليلة يبقى سفر. نحسبها بقى بالمسافة مش بالزمن. ليه؟ لان زمان بيركب الجمل والنهاردة بتركب عربية وبتركب طيارة، فقالوا العبرة بايه؟ بالمسافة مش بالزمن. فلو قطع مسافة السفر في لحظة جاز له القصر. فهمت؟ فاليوم والليلة ده من حيث الزمن. نترجمها المسافة عشان نعرف مسافة ايه القصر. ممكن واحد ايه يسحف، يسحف يمشي شوية ويقعد، يمشي شوية ويقعد، يقطع 3 كيلو في يوم وليل، يبقى اسمه مسافر، يبقى اسمه مسافر. فالمسافة تتحسب بالمسافة مش بالزمن. فيوم وليلة سفر على وقتهم معروف اليوم والليلة، تبقى تقطع مسافة قد ايه على ايامنا. وبعد كده ما تعرفش ذلك ترجموا الزمن، ترجموا لايه؟ لمسافة. فطلع 80 كيلو 640 متر. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. خد بالك بقى ايه البرد وايه الفراسخ، الكلام بتاع زمان ده. البرد جمع بريد، البرد جمع بريد. ودلوقتي لما يبقى سيدنا عمر في المدينة وعاوز يبعت لحاكم الشام أوامر، بيبعت له رسول. الرسول ده لما يركب حصانه ويركب جمل لازم ايه يستريح، ولازم يغير الركوبة عشان ما تهلكش. فكانت محطات، المحطة بينها وبين المحطة 4 فراسخ، فقال يقصروا في 4 برد زي ما تقول الريست هاوس، الاستراحة على مسافة قد ايه، كل قد ايه في استراحة، كل قد ايه في السفر في استراحة. فالبرد اللي هي البريد جمع بريد، يبقى اللي طالع بالبريد رايح بالجواب بيسافر لمدة قد ايه وبعدين ينزل يستريح او يغير الفرصة بتاعته. فكانت زي ايه، زي استراحات يغير فيها الفرس بتاعته او الناقة او يعلفها او يريحها او ينام له ليلة الى اخره. 4 برد دول بيساووا كام؟ 16 فرسخا، يعني البريد بينه وبين البريد 4 فراسخ. ايه الفرسخ؟ ونقراها في الكتب القديمة والقصص القديمة. ايه هو الفرسخ ده؟ الفرسخ قالوا 3 اميال. الميل، انا اعرف الميل البحري واعرف الميل البري، والميل البري اكتر من كيلو بالكيلومتر. انما الميل عندنا في العربي يقولوا بيسمى ميل ليه؟ ايه هو الميل؟ قالوا الميل المسافة، مد البصر اللي عنده ينتهي، اللي حدود الرؤية، لأن البصر عنده يميل على الأرض. تعرف لما تبص كده عند البحر تلاقي السماء تقابلت مع البحر في حتة، أهو ده الميل. أما تبص في الصحراء كده لحد حدود معينة وتلاقي الأرض والسماء إيه متقابلين مع بعض كده، يبقى البصر يميل على الأرض، سموه ميل، اللي هو مد البصر، اللي هي منتهى بصرك. عارف البراق لما يضع قدمه عند منتهى طرفه، منتهى بصره يعني. فقالوا ده الميل اللي هو مد البصر. لما حسبوا الميل اللي هو مد البصر ده كمسافة بمقاييسنا، قالوا الميل كام ذراع؟ كام؟ قالوا 4000 ذراع. 6000 ذراع. الميل 6000 ذراع. الدراع بتاعهم برضو مش الدراع بتاعنا اللي هو 75 سنتي، او الدراع مش عارف اذا كان هو ولا مش هو، هما ما كانش عندهم سنتي لكن بيحسبوها كده. زي ما قلنا الفرسخ 3 اميال، والميل مد البصر، والميل 6000 ذراع. الذراع احسبه ازاي؟ دراعي ولا دراعك ولا درع مين؟ قال لك الذراع 24 اصبع، 24 اصبعا، معترضة مستقيمة معتدلة. يبقى تجيب 24 صباع تعملهم صف كده جنب بعض، يعملوا ايه دول؟ ذراع. طب والاصبع، اصبعي غير اصبعك غير اصبعه، مش كده؟ ما فهمتهاش. قال لك والاصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. عارف حبة الشعير؟ تجيب 6 حبات شعير تحطهم جنب بعض صف كده، طولهم بقى طولهم ده زي القطر كده، تحطهم زي القطر كده 6 حبات شعير، دول يساوي ايه؟ صباع. خلاص، حط 24 صباع يعملوا ايه؟ دراع. فهمتوها ازاي؟ هذا الحساب بتاعها. فسبحان من علم الانسان ما لم يعلم. يعني كانت بتحسب برضو الناس والسلامة، بيحسبوا بيحسب ويحسب مسافات ويحسب مساحات، بيحسب باسلوبه. كون بقى في النهارده بقى متر وسنتيمتر وكيلومتر وميل وكلام من، لكن نرجع تاني نقول انه الاصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة، والذراع 24 أسبوعا، والميل 6000 ذراع، والميل مد البصر، والفرسخ 3 أميال. خلاص. والبريد 4 فراسخ. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، إلا ومعها ذو محرم. رواية لا مش يعني. أيوة. المرأة اللي هنا مقصودة اللي هي معها زوج، اللي معها الزوج، اللي لو معها زوجها ما خلاص. 3 أيام. وحيجي بقى يقول يوم وليلة كذلك، نقول كده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. أيوة كمان. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ليس معها حرمة أو برضو ليس معها محرم. الغريب بقى هنا برضو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أهدي برضو من باب خرجت مخرج الغالب. طب افرض انها ما تؤمنش بالله واليوم الاخر، هل يحل لها السفر من غير محرم ولا يبقى حرام برضه؟ بحرام برضه، يبقى حرام برضه. زي ايه؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. طب افرض قالت لك ولا يوم اخر ولا ولا، تكتم اللي في الرحم؟ ها اهو اسمه خرج مخرج ايه الغالب. إذ الغالب، إذ الغالب أن تكون كذا وكذا وكذا. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب نقف على الباب بقى ده، نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. باب يقصر إذا خرج عن من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت. شوف بقى هنا زي ما قلنا، يعني مش يبدأ القصر بعد ما يعدي المسافة بتاعت 80 كيلو، لا، هو بدأ مسافر مسافة تتعدى 80 كيلو وال 640 متر زي ما قلنا، خلاص متى عد مسافرا عرفا يبتدي يقصر الصلاة. فزي ما قلنا في الطيارة بعد إقلاعها، في السفينة بعد فك الرباط وسفرها وتحركها يعني، في السيارة أو على الدابة بعد ما يغادر ضواحي المدينة. إذا كان بيسافر من قرية يبقى بعد ما يفوت المقابر بتاعت القرية. إذا كان في الصحراء بعد ما يسيب خيام قبيلته كلها، هو بقى مقيم لوحده في الصحراء ما فيش حواليه حد خالص ولوحده، أول ما ينفصل من خيمته خلاص. نعم. فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. أيوة، يعني يفضل يقصر الصلاة وهو راجع لحد ما يوصل بقى لبلده، لحد ما يخشها. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. أهدي سفرية الحج بقى، صلى في المدينة أربع ركعات وبعدين راح ذي الحليفة أحرم وصلى العصر ركعتين، لأنه خلاص عد مسافرا عرفا خلاص. لا، ذو الحليفة ما تعتبرش داخل المدينة برضو، حتى امتدت المساكن، حتى زي 6 أكتوبر، 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر أصبحت ملحقة بالقاهرة تقريبا مساكن. فبنمشي على حسب السنة برضو أنه ممكن البدء بالقصر من ذو الحليفة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. الصلاة أول ما فرضت ركعتين. أنت فين يا عزت؟ الصلاة أول، بيقولوا أول هنا مرفوعة ليه؟ وهل ننصبها ولا نخليها مرفوعة؟ لا يا سيدي، متأسف، أول لأنها مبتدأ تاني، أول مبتدأ تاني، أو أول بدل من الصلاة، فإذا قلت أول يبقى معلش يبقى تنصبها بقى. نعم. الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. بس ما قالش أكتر من كده، تأولت ما تأول عثمان. ليه بتتم عائشة؟ قالوا تأولت ما تأول عثمان. قالوا يعني إيه؟ يعني زي ما عثمان عمل عملت. تأويلها، تأويلها إيه؟ يعلم الله بقى. هل إن صلاة السفر قصر في حالة الخوف بس ممكن، ولا المقصود انه ده جايز ودي رخصة، جايز كده وجايز كده، يعلم الله. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. يبقى اذا قصر الصلاة الرباعية بس، انما المغرب تبقى زي ما هي 3 ركعات ما فيهاش قصر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خدت بالك يا عزت ولا ما خدتش بالك؟ أوله. طب أولى بقى تبقى إيه؟ منصوبة ليه؟ على الظرفية. الله يفتح عليك. تمام كده، وعندك الاثنين ضمة وفتحة. أنا بقول كده أنت عندك في الحديث الضمة والفتحة. أنا عندي بالضم بس. وفي الهامش بالفتحة إذا كان في هامش، عندك أنت بالضم والفتحة، بالضم والفتحة بعض النسخ حاطط ضمة وفتحة يعني كده وكده. نعم. أوله بالضمة مبتدأ تاني أو بدل من الصلاة، وفي بالفتحة منصوبة، يبقى في الحالة دي ظرف. نعم. يعني احنا بنتكلم مش أي كلام، بنتكلم في الكلام اللي هو فيه تشكيل مختلف بس بنشرحه، عشان قد يتساءل طب ليه في الضمة وليه عندنا بالكسرة، ليه عندك انت بالفتحة، ليه عنده هو بالضمة، بس مش أي حاجة نقدر نتكلم فيها، بنتكلم بس في الحاجات اللي هي تشكيلها مختلف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر برضو هنا، لأنه دائما يقول ابن عمر ابن عمر أو عبد الله بن عمر، هنا قال عبد الله بس لكنه مقصود به عبد الله بن عمر، كان يفعله إذا عجله السير، يعني مسافر مستعجل في حاجة وراه، لو نزل بقى يصلي المغرب هيضيع وقت، يقوم ينوي الجمع بين المغرب وبين العشاء ويجمع جمع تأخير. الجمع هنتكلم فيه مرة جاية إن شاء الله، اللي هو جمع التقديم وجمع التأخير، ولمن يباح، ولمن يباح الجمع. نعم. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة. طبعا هنا استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، قالوا له مراته ماتت، فرجع مستعجل بقى عاوز يلحق عشان يجهزها ويغسلها ويكفنها ويدفنها، فمستعجل فماشي معاه بيقول له فقلت له الصلاة. طبعا الصلاة تو ولا الصلاة عندك بالضم والفتح؟ عندي بالاثنين، يبقى لازم اتكلم فيها. اتفضل. ما هيش فلسفة في العربي، انا ما بفهمش في العربي، انما لازم اتكلم عشان اللي يقول الضم والفتح دي. الصلاة يقولوا منصوبة على الاغراء، منصوبة على الاغراء. الصلاة مبتدأ محذوفة الخبر، خبرها ايه اللي محذوف؟ تقدروا الصلاة حضرت، الصلاة وجبت، مبتدأ وخبر. الصلاة منصوبة بالإغراء، على الإغراء يعني كأنه بيدعوه إلى الصلاة بيغريه. نعم، يقولوها منصوبة على الإغراء. فقال سر، فقلت الصلاة تاني برضو بالضم وبالفتح. أيوة. نعم. فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة. طبعا ميلين أو ثلاثة، الميل قد إيه بقى؟ ميل البصر. أيوة. كم فرسخ؟ أربعة. لا، الميل كم فرسخ؟ الفرسخ كم ميل؟ الفرسخ ثلاث أميال، والميل 6000 دراع، والدراع كم صباع، والصباع كم شعيرة؟ أهو كده، الله يفتح عليكم. نعم، عشان بس نبقى إيه نعرف حافظين. نعم. ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. أهو كده. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ولا يسبح يعني لا يصلي بعد العشاء، يبقى مفيش نوافل بين المغرب والعشاء. هنخلي الحديث المرة الجاية عشان نتكلم فيه في الجامعة، في صلاة الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله. نقف باب بعديه. باب إيه بقى؟ باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. أيوة. طيب لا، نقف على الحديث اللي قبليه علشان نتكلم على الجمع اللي هو بتاع عبد الله بن عمر وكان قد استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، ويكون فكر بطول العربي قلما يلبث. ما هنا ايه؟ عرفت على طول. ها يعني ايه يا سيدي؟ لا، ما مش زائدة. لا، قلما يلبس ما مش زائد. ما ايه يا سيد مختار؟ ها، وجهة نظر. ايه صح، ما اخطأ نحوي زي ما بيقولوا. قال لما يلبس، بيقولوا ما هنا مصدرية، مصدرية وكافة جايز برضه، هدي وجهة نظر. قول يا سيدي الأسئلة بقى.